وعن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. اللهم صل وسلم. هذا الصحابي الجليل أبو فراس ربيعة بن كعب الأسلمي من أصحاب الصفة، وكان ملازما للمسجد وملازما لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جنس أنس بن مالك وصغار الصحابة الذين كانوا يخدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صغير السن رضي الله عنه. يقول ربيعة المؤلف رحمه الله اختصر الحديث، والحديث قد ورد عند أحمد وغيره. يقول ربيعة: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتولى وأقوم بحاجاته نهاري أجمع، حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة قعدت عند باب منزله إذا دخل المنزل، فلا أزال أسمعه يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده، فلا أزال كذلك حتى أمل فأرجع أو تغلبني عيني فأرقد. يرقد عند باب منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أقول لعلها تحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة. يبقى عند باب المنزل، قد يطرأ له عليه الصلاة والسلام حاجة، فإذا فتح الباب فإذا به موجود. قم يا ربيعة اقضي لنا هذا الأمر، من حبه رضي الله عنه وخدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال لي رسول الله: يا ربيعة اسألني أعطك، لما يرى من خفتي وخدمتي له. فهو يصف نفسه رضي الله عنه بأنه كما يقولون خفيف الدم، سريع الحركة، سريع الإدراك والفهم. فقال: يا ربيعة سلني أعطك، لما يرى من خدمتي له وخفتي. فقلت: يا رسول الله أنظرني حتى أنظر في أمري وأقول لك. يقول: ففكرت في نفسي وقلت: إن الدنيا منقطعة زائلة، وإن لي فيها رزق سيكفيني ويأتيني، ولكن لأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي، فإنه من الله بالمنزلة التي هو فيها. يقول: فلما أتيته قال: يا ربيعة ماذا صنعت؟ ماذا عملت؟ قلت: يا رسول الله أسألك أن تشفع لي عند ربك أن يعتقني من النار وأن أرافقك في الجنة. قال: يا ربيعة من أمرك بذلك؟ لأنه كان صغير السن. قال: والذي بعثك بالحق ما أمرني به أحد، ولكني لما نظرت وفكرت فإذا بالدنيا منقطعة زائلة، وأن لي فيها رزق سوف يأتيني ويكفيني، وقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي، فإنك من الله بالمنزلة التي أنت فيها. قال: فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا، ثم قال: أفعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. انظر، إذن هذه مجاهدة يا إخواني. هذا الصحابي الذي عمره قد لا يتجاوز 10 سنوات، ما أظن يتجاوز 10 سنوات، هذا التفكير العظيم الجليل، ويقول ويقرر: رأيت الدنيا منقطعة زائلة ولي فيها رزق سوف يأتيني ويكفيني، مكتوب رزقه أجل ما في، لكن هذه الآخرة التي هي مجال للمنافسة والمسارعة والمسابقة. توجه بتوفيق الله فكره ونظره إلى ذلك. وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من خفته وخدمته عرض عليه حاجة، هذا خلق النبوة، وينبغي أن نتخلق بهذا الخلق. بعض الناس قد يخدمه من يخدمه ويسعى في حاجاته من المنقطعين، ومع ذلك ما يفكر بمكافأته، مع أن المكافأة مكافأة في العمل هذه أمر مطلوب شرعا، وهي من رد المعروف. من صنع إليكم معروف فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، كما ورد. أقلها وأضعفها أن تقول بصدق وإخلاص جزاك الله خيرا، تدعو له بالخير والتوفيق، وإلا فينبغي أن تكافئه من جنس ما قدم لك وأهدى لك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم طلب أن يسأله شيء وترك الأمر، إن كان يريد من حوائج الدنيا يشفع له عند أحد في عمل في قرض في مساعدة أو من أمور الآخرة. فنظر هذا الصحابي الذي استفاد من مشكات النبوة، عرف أن الآخرة هي الباقية وأنها هي التي ينبغي أن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام من أجلها. وفي هذا الحديث يتعلق به من يرى أن الأفضل في الصلاة كثرة السجود، قد مر بنا من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام وأنه كان يطيل القيام، وأنه قرأ بالبقرة وآل عمران وغيرها من السور، وكان يسجد يركع طويلا ويسجد طويلا. في حديث عائشة تقول كان يسجد بقدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، كان مقدار سجوده عليه السلام بقدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. فهذه الحديث وحديث جابر لما سئل عن أفضل الصلاة عليه السلام قال طول القنوت، فتلك الحديث تعلق بها من يرى أن الأفضل في الصلاة في التهجد طول القيام وإطالة الركوع وإطالة السجود، بينما آخرون تعلقوا بمثل حديث ربيعة هذا في كثرة السجود، أعني على نفسك في كثرة السجود. وفي حديث الأحنف بن قيس رضي الله عنه يقول أتيت بيت المقدس، نسأل الله أن يخلصه من اليهود، اللهم خلصه، ونسأل الله أن يعجل بتخليصه وتطهيره من هؤلاء القردة الكفرة. فيقول أتيت بيت المقدس فإذا رجل يسجد يكثر السجود، فقلت فانصرف، قلت في نفسي لا أترك هذا، قلت له يا عبد الله هل تدري انصرفت على شفع أم على وتر؟ فقال إن أكو لا أدري فالله عز وجل يدري. ثم قال أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، قال ثم بكى، ثم قال أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ثم بكى، ثم في الثالثة قال أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. قلت يرحمك الله من أنت؟ قال أنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الأحنف بن قيس فتقاصرت إلي نفسي، يقول احتقرت نفسي كيف أستدرك على هذا الصحابي، فكأنه رأى أبا ذر رضي الله عنه يصلي يسجد ويركع ويصلي ويسجد ويركع ولا يدري. لكن لا شك أن أبو ذر لن يكون من الانهماك بحيث لا يدري انصرف على شفع أو وتر، لأنه يفقه العبادة ويفقه الصلاة. لكن الأحنف هو الذي ربما والله أعلم ما كان يظن أو رأى من كثرة سجوده ما ظن أنه لم يضبط انصرافه من صلاته. وكذلك في حديث أبي الدرداء وحديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم كلهم نقلوا عنه عليه السلام كثرة السجود. كثرة السجود تستلزم الصلاة، تستلزم الصلاة، لكن لا ينبغي أن يفهم هذا أنه مجرد سجود من غير صلاة، لا. فكلام الشارع يؤخذ بعضه إلى بعض ويضم بعضه إلى بعض، إلا ما ورد من سجود الشكر سجود التلاوة، فهذا لا شك أنه سجود منفرد، سجود مفرد، سجود تلاوة أو سجود شكر. أما أن يتعبد الإنسان يتعبد الله سبحانه وتعالى بسجود من غير سجود شكر أو تلاوة أخذا بظواهر هذه الحديث فلا، هذا محل إجماع من أهل العلم، وأن المقصود أعني على نفسك بكثرة السجود أي بالصلاة التي من أركانها السجود. فهذا كما يقول أهل البيان والبلاغة تعبير عن الجزء بالكل، عن الكل بالجزء، تعبير عن الكل بالجزء للإشارة إلى أهمية هذا الجزء وهو السجود، وأنه من أهم أركان الصلاة. وأيضا لا ينبغي أن يفهم من هذا كثرة السجود من غير انضباط، وأن تكون الصلاة كنقر الغراب، هذه أيضا ورد النهي عنها، فنهى عليه السلام في الأحاديث الصحيحة عن التشبه بالحيوانات، انبساط كانبساط الكلب، ونقرة كنقرة الغراب، لا يطمئن بين سجوده وإذا رفع من ركوع، هذا كله منهي عنه. إذن كثرة السجود بحدود ما ورد به الشارع، تكثر السجود لكن مع الاطمئنان مع الخشوع الذي وردت الأحاديث بالأمر به، هذا هو المطلوب.